الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب الزوجين المشركين يسلم أحدهما. يعني كيف نسوي فيهم؟ نبقيهم على نكاحهم ولا نفرق بينهم؟ هذا السؤال هل يمتحين؟ قال أخبرنا يعني إذا أسلم واحد من الزوجين المرأة والرجل بقي على كفره أو أسلم الرجل بقت المرأة على كفره ماذا نفعل؟ هل نبقي نكاحهم أو نفرق بينهما؟ الجواب قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الحيري المربند كشائي قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طلحة السجي عند الشيخ ذاك اسمه عبد الله. قال أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار قال أخبرنا أبو داود سليمان قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى قال أسلمت امرأة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول لأنه أسلم وأخبرها بأنه أسلم قبل أن تتزوج بالثاني فنكاح الأول باقي. قال الإمام رحمه الله إذا أسلم الزوجان المشركان معا دام النكاح بينهما وكذلك إذا أسلم الزوج وتخلفت المرأة وهي كتابية يدوم النكاح بينهما فأما إذا كانت هي مشركة أو مجوسية أو أسلمت المرأة وتخلف الزوج على أي دين كان فاختلف أهل العلم فيه فذهب جماعة إلى أنه إن كان قبل الدخول بها تتنجز الفرقة بينهما بنفس الإسلام وإن كان بعد الدخول بها يتوقف على انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف منهما قبل انقضاء عدة المرأة فهما على النكاح وإن لم يسلم بان أن الفرقة وقعت باختلاف الدين وهو قول الزهري وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وذهب جماعة إلى أن الفرقة تتنجز بينهما إذا أسلم أحدهما بنفس الإسلام سواء كانت المرأة أو كان الرجل أيهما لكن القول الأول على أنه إذا أسلم الرجل فالمرأة تكون تبقى إلى الإيه؟ إلى العدة فإن لم يسلم بانت منه. نعم روي ذلك عن ابن عباس إليه ذهب الحسن وعكرمة وقتادة وعطاء وطاووس عمر بن عبد العزيز وهقال بن شبرمة وأبي ثور وقال مالك إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت وقال الثوري إذا أسلمت المرأة عرض على زوجها الإسلام فإن أبى فرق بينهما وقال أصحاب الرأي إذا كان في دار الإسلام فأسلم أحدهما لا تقع الفرقة بينهما حتى يلتحق الكافر بدار الكفر ما دام باقي في بلد الإسلام فهي على ذمته. نعم أو يعرض عليه الإسلام فيأبى وإن كان في دار الحرب فحتى يلتحق المسلم بدار الإسلام أو يمضي بالمرأة 3 أقراء ولا يفرق هؤلاء بينما بعد الدخول وقبله واختلاف الدار عند أصحاب الرأي يوقع الفرقة بين الزوجين حتى لو دخل أحد الزوجين الكافرين دار الإسلام وعقد الذمة والآخر في دار الحرب تقع الفرقة بينهما والدليل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة ما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، يعني ما جعل بينهما نكاحا جديد، بل على النكاح الايه الأول، مع أنه أبي العاص رجع إلى مكة والسيدة زينب جاءت إلى ايه جاءت إلى المدينة، أرسلها إلى المدينة، فاختلاف الدار ليس بشرط. نعم، إنما الشرط الإسلام. نعم. وفي رواية ردها عليه بعد 6 سنين، وليس له وجه إن صح إلا أن تكون عدتها قد تطاولت باعتراض سبب حتى بلغت هذه المدة. نعم. وكان قد افترق بينهما الدار، فإن أبا العاص حين أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من الأسر أتى مكة وجهز من أسر بدر، وبدر وقعت في السنة الثانية. نعم. وأرسله الرسول وأخذ عليه العهد بأنه يرسل زينب إلى المدينة. نعم. فإن أبا العاص حين أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من الأسر أتى مكة وجهز زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث بمكة، غير أن هذه الرواية يعارضها ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بنكاح جديد. هذا الذي أخذ بها الشافعي. نعم. وروي أن جماعة من النساء ردهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار، منهن بنت الوليد ابن المغيرة كانت تحت صفوان بن عمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير 4 أشهر، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة حتى أسلم صفوان، فاستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. أسلمت أم حكيم بنت الحارث ابن هشام امرأة عكرمة ابن أبي جهل يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. قال الإمام رحمه الله: فأما إذا خرجت المرأة إلى دار الإسلام مراغمة لزوجها فقد ارتفع النكاح بينهما، لأنها لو قحرت في دار الحرب زوجها وقعت الفرقة بينهما، ولو استبعدته كان مملوكا لها. قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ادعت الفراق على الزوج بعدما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج أن القول قول الزوج مع يمينه، وسواء كانت المرأة قد نكحت زوجا آخر أو لم تنكح، وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول فاختلفا فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح بينهما باق، القول قول الرجل. نعم. وقالت بل أسلم أحدنا قبل الآخر فلا نكاح بينهما، فالقول قول الزوج مع يمينه. نحلف الزوج ونقوله أحلف على أن النكاح باق بينكما. نعم. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة ثم بعد انقضاء عدتها ادعى الزوج إني كنت أسلمت قبل انقضاء عدتك وادعت انقضاء عدتها قبل إسلامه، كان القول قول الزوج مع يمينه. وعلى قياس هذا لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم بعد انقضاء عدتها ادعى أنه كان قد راجعها قبل انقضاء العدة وأنكرت كان القول قوله وفيه اختلاف. قول الرجل ويحلف على أنه راجعها قبل انقضاء الايه قبل انقضاء العدة. نعم. باب النهي عن نكاح الشغار. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. زوجني ابنك أزوجك ابنتي بزواج ابنتك لي أو أزوجك أختي بزواج أختك لي. ولم يذكر بينهما مهر. لا لم يذكر مهر هذه ولم يذكر مهر هذه. هذا يسمى الشغار. والشغار أصله مأخوذ من إيه؟ من شغر الكلب إذا رفع الكلب رجله ليبول. إذا رفع الكلب رجله ليبول يسمى إيه؟ رفع الرجل يسمى شغار. يسمى إيه؟ شغار. نعم. والكلب لا يرفع رجله إلا بعد البلوغ. قبل البلوغ ما يرفع رجله بل يبول مثل ما تبول الأنثى. وإذا رأيناه رفع رجله نعرف على أنه قد بلغ. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم بن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. ويروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. ولذلك الحكومة حقتنا جزاها الله خير قالت لا تقبلوا أحد لأن البدو يفعلوه. الحجز هؤلاء جبار الحجاز يفعلون هذا. يقول له أزوجك بنتي ببنتك ولا يجعلون بينهما مهرا. يزوج ديره بنته ويأخذ بنته من غير مهره. فالحكومة جزاها الله خير لأجل هذا منعت على أن المأذونين لا يزوجون بهذا الزواج أبدا إلا لابد أن إيه أن يكون كل لهم كل واحد لها مهر معروف. نعم. قال الإمام سورة نكاح الشغار ما ورد في الحديث وهو منهي عنه. وأصل الشغر في اللغة الرفع. يقال شغر الكلب إذا رفع رجله عند البول. سمي هذا النكاح شغارا لأنهما رفع المهر بينهما. واختلف أهل العلم في صحة هذا العقد فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل للنهي عنه كنكاح المتعة. وهذا هو الصحيح لأن الرسول نهى عنه. لأن الرسول نهى عنه النكاح أزوجك بنتي بزواج بنتك ولم يكن بينهما صداق وهذا منهي عنه. نعم. كنكاح المتعة وكما لو نكح امرأة على عمتها أو خالتها يكون باطلا. إيش كنكاح المتعة؟ ما هو نكاح المتعة؟ أتمتع بها فقط. لا أقصد أن تكون لزوج. لا نكاح المتعة أن يتزوج الرجل مرأة لمدة. أتزوجك شهرا. يقيد المدة. هذا المنهي عنه. هذا وكان في أول الإسلام كان صحيحا حينما كانوا يجاهدون ويخرجون على أناك. وكان يتزوج الواحد منهم المرأة لمدة. إذا تزوج الرجل المرأة لمدة يسمى هذا طلاق المتعة. تمتع بها مدة ثم بعد ذلك إذا انقضت المدة تكون المرأة حرة يعني ليست بزوجة. فهذا نهى عنه الشارع الحكيم. نعم. طيب. فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل للنهي عنه كنكاح المتعة وكما لو نكح امرأة على عمتها أو خالتها يكون باطلا. نعم. أو نكح على أختها كذلك يكون باطلا. نعم. وإليه ذهب مالك الشافعي وأحمد إسحاق وأبو عبيد وشبهه أبو علي ابن أبي هريرة برجل زوج ابنته واستثنى عضوا من أعضائها فلا يصح بالاتفاق. فكذلك الشغار، لأن كل واحد زوج وليته واستثنى بضعها حيث جعله صداقا لصاحبتها. وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال الشافعي. الذين قالوا بهذا كأن الحديث لم يبلغهم، الحديث لم يبلغهم أو لم يصح الحديث عندهم، لأنه لو كان الحديث صح عندهم أو الحديث بلغهم ما يتأخرون عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الجواب عنهم نقول على أن الحديث لم يبلغهم أو أن الحديث بلغهم ولكنه لم يصح عندهم. نعم. طيب. وقال الشافعي لو سمي لهما مهر، لو سمي لهما أو لأحدهما صداق فليس بالشغار المنهي عنه. لو قال زوجتك بنتي بأربعين المهر يعني أو عشرين، وهو كذلك الثاني قال زوجتك بنتي بثلاثين أو بأربعين، ارتفع عنهم الشغار على مذهب الشافعية، إنه يقول هو أن يزوج الرجل ابنته ويزوج الثاني ابنته بزواج ابنته بأن لم يذكر بينهما إيه؟ ما صدق. نعم. فليس بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها. نعم. باب نكاح المتعة. أقرأ يا شيخ، أقرأ. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يقول من الراوي عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي ابن سيدنا علي بن أبي طالب، هذه أمهم ليست السيدة فاطمة، جدتهم ليس سيد فاطمة، هذا ابني محمد ابن الحنفية، هذه أمهم بني حنيفة. سيدنا علي تزوج بعد السيدة فاطمة، نعم، مرأة من إيه؟ من بني حنيفة، وأولادها محمد ابن الحنفية، وكان شجاعا مثل سيدنا علي في القوة، نعم، رضي الله تعالى عنه. نعم. عن أبيهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. يعني كان يأكلون الحمير، كان يأكلون لحم الحمير قبل إيه؟ قبل خيبر، وجاء النهي كذلك عن نكاح المتعة في غزوة خيبر في زمان واحد. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد أن يحيى بن فزعة، وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال الإمام نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة، يقول أتزوجك شهرا، أتزوجك شهرين، زوجك سنة، هذا نكاح لإيه؟ نكاح المتعة، نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر، 10 أيام، 20 يوم، 30، 40. نعم. فإذا انقضت بانت منه، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. قال الإمام اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي. من هذا مالك عباس. نعم. باب نكاح المحلل. بس أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا والمسلمين كلهم يعلمكم في الدارين آمين. ويشترطوا في غسل المتنجس ورود الماء عليه إن كان قليلا، فإن عكس لم يطهر. أما الكثير ورود الماء، ورود الماء عليه، أن الماء يرد على الإيه؟ على النجس، تمسك النجس هكذا وتكب الماء عليه، تكب الماء عليه، وإذا احتاج إلى دلك تدلكه، نعم، حتى يذهب ريحه أو يذهب إيه؟ لونه أو طعمه، نعم. فإن عكس لم يطهر. إيش فإن عكس؟ يعني إن أدخل المتنجس على الماء، صار الماء كله إيه؟ صار الماء كله نجس. شرط أن الماء يرد عليه، لأن الماء يخليه يمشي، بخلاف لما أنت تعكس وتدخله في إيه؟ في الطشت. تدخل النجس في الطشت، أو على أنك تضعه في الطشت وتكب الماء عليه، والماء لا يجري، كذلك يكون الماء نجس والطشت نجس، نعم. أما الكثير فلا فرق بين الكون المتنجس واردا أو موردا، هذا إذا كان الماء قليلا. وأما إذا كان الماء كثيرا مثل البركة اللي يكون كبيرة، يعني زيادة عن قلتين، سواء أدخلت النجس عليها أو أدخلت الماء على النجس، نعم، لا يضر. ولا ينفى إذا غسلت في جوف الإناء، إذا الماء في الإناء ودخلت في الإناء وأقف في الماء، لا ما ينفى. أول مرة تصب الماء عليه حتى يطهر، بعد ذلك تغسله. ورود الماء عليه إذا كان الماء قليلا لازم أول مرة تغسله بالماء حتى يطهر، بعدين تنظفه، بعدين تنظفه، نعم، أو أنك تفعل كده لكن بعدين تشعر تكب عليه الماء، ويبغى لك يدك كمان تغسلها، يبغى لك ثيابك لو جاء الرشاش كذلك. أنا بس أغسلها أول مرة وصب الماء ثم صب فوق، إيه، لكن تفقد يدك نجسة، أغسل يدك وثيابك التي جاهدها كله نجس. الأحسن أنك أول مرة تزيل النجاسة هي النجاسة، بعد ذلك تدخله في الايه؟ في الطشت لتنظفه من الوسخ. اما النجاسة خلاص، لانك اوردت الماء عليه خلاص زالت النجاسة، اذا زال طعمه ولونه به، نعم. ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح، الا اليسير، الشيء القليل، الشيء الايه؟ القليل الذي لا يبلغ درهم، نعم. فيوفى عنهما في ثوب أو بدن، وتصح الصلاة معهما. أو شيء العين لا تدركه، الطرف لا يدركه، نعم. وإلا ما أي شيء لا نفس له سائلة، كذباب ونمل. كذلك الذباب والنمل إذا مات في الماء لا ينجسها، لأن ليس له دم، ليس له نفس، النفس هي الدم، النفس هي الإيه؟ الدم، لأن الإنسان بغير دم لا يعيش، لأن نفس بني آدم هو الدم، الدم هو بنزين بني آدم، إذا ذهب الدم مات بني آدم، لو نشف الدم من بني آدم وخرج الدم ولم يبقى شيء مات ابن آدم، يموت، نعم. إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، لا ينجسه كل شيء، لا إذا قتلناه ليس يخرج منه دم سائل، فهذا وقع في الماء بنفسه، ووقع في الماء بنفسه لا ينجس الماء، كالوزغ وكالذباب، نعم. وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء وأفهم قوله وقع أي بنفسه. أما أنت إذا وقعت أنت بنفسك تنجس الماء، نعم. وأفهم قوله وقع أي بنفسه أنه لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء ضرب، وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير، ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير، إذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته. إذا كثرت، إذا طاح الذباب كثير حتى الماء تغير من لونه، نقول الآن صار الماء نجس. وإذا نشأت هذه الميتة من الماء كدود خل وفاكهة لم تنجسه قطعا. ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ما حيوان طاهر. وعبارته تصدق بطهارة الجود المتولد من النجاسة وهو كذلك. تصدق بإيه؟ بطهارة دود كده. تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة. من النجاسة. يعني لو أن النجاسة حصل فيها دود نحكم بأن الدود طاهر، لكن النجاسة دود النجاسة طاهر. دود النجاسة لأنه أصبح حيوانا، أصبح حيوانا، وكل الحيوان عندنا الطاهر عند الكلب والخنزير. لو تولد من النجاسة دود وما حكم الدود؟ طاهر إذا لم يكن يتصل به نجاسة. إذا يتصل به نجاسة، لو كان الإنسان رأى دودا في نجاسة وغسل الدود من النجاسة، ما حكم الدود؟ طاهر، لأن كل الحيوانات طاهرة بالروح، لأنه إذا أصبحت فيه الروح أصبح طاهر، إلا الكلب والخنزير. نعم. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. وفي بعض النسخ ابن آدم أي ميتة كل منها. وفي بعض النسخ وابن آدم أي ميتة كل منها. وفي بعض النسخ وابن آدم، ابن آدم هو الآدم، المعنى واحد. فإنها طاهرة. نعم. إذا مات ابن آدم هل نقول بالموت سار نجسا؟ لا، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، يعني حتى لو مات لا يكون نجس، بخلاف لو مات الخروف، لو مات التيس، لو مات الثور، لو مات الحصان، لو مات الجمل أصبح بالموت نجس، أصبح بالموت نجس. ويغسل الإناء من ولود الكلب والخنزير 7 مرات بماء طهور، إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور يعم المحل المتنجس، فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر كفى مرور 7 جريات عليه. إذا كان الماء فيه تراب، إذا كان ماء فيه تراب نكب وجاء الكلب وشرب من ذلك الماء الذي فيه التراب، نغسله 7 مرات بالماء، والتراب الموجود فيه يكفيه، التراب الموجود فيه يكفيه، لأن الشارع الحكيم جعل فصلة بالتراب، لأن المكروب الذي في فم الكلب والخنزير لا يموت المكروب إلا بغسل بالتراب، لا يموت لا بالنار ولا بشيء، ما يموت إلا بالتراب. نعم. فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر كفى مرور 7 جريات عليه بلا تعثير. وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا ب6 مثلا خسبت كلها غسلة واحدة. والأرض أول مرة نزيل عينها، فإذا زالت عينها هذه مرة، بعد ذلك نكب عليها 5 مرات، 6 مرات إحداهن بالتراب. نعم. والأرض الترابية لا يجد التراب فيها على الأصحي. لو جاء الكلب وبال في أرض فهل نغسلها مثل ما نغسل الإناء؟ نجيب لها تراب؟ لا أقل. ما دامت هي ترابية خلاص نكب عليها سبع مرات ماء، وتراب الأرض يكفيها، وتراب الأرض يكفيها. نعم. ويغسل من سائر باقي النجاسات مرة واحدة. إنزال وأما إذا لم يزل إنزالت عين النجاسة مرة واحدة تكفي. إنزالت عينه النجاسة إذا لم يكن كلب ولا خنزير. وأما إذا لم يزل لا بد أول مرة من إزالة عين النجاسة. فإن زالت بالمرة كفر، ما زالت بالمرة نزيد مرة ثانية، ما زال ما ما ما ما ما ما راحت ثلاثة حتى تزول عين النجاسة، حتى تزول عين النجاسة. نعم. في بعض النسخ مرة تأتي عليه الثلاث، وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء أفضل. والثلاثة الغسلات بالتاء. شو الشيخ جوه يقول مع أنه بالثلاثة يعني ما يمكن يأتي بالتاء، لأن غسلات مؤنث، تقول غسلت ثلاثة غسلات ما يمكن تقول ثلاثة بالتاء، لأن التاء تأتي مع المفرد المذكر، مع المفرد المذكر. ها